قال في الروض يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كان يرثهم إذ لم تجب النفقة إذا لم تجب النفقة. هذا صحيح؟ هذا قول مشهور. إذا كان لا يجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم، إنه يدفع إلى من لا يرث. وهذا قول فيه نظر، والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة للفقين الأقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس مناطا بالإرث، ولكن مناط بالفقر والحاجة. إذا كان قريب محتاجا يعطى من الزكاة وتكون صدقة وصلة، إلا الوالد والولد الفرع والأصل. قد نقل المنذر الإجماع على أنه لا يدفع إلى الوالد والولد، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد البني والبنات أو لا يعطون الزكاة، بل على قريبهم من يقوم عليهم وينفق عليهم حسب طبعه. أما الإخوة والأخوات والأمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء فإنهم يعطون من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا فقراء.